مسلم الاخوان في باب الحديث من احاديث البشير المهدي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم تسليما. يقول النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم من حديث معمر بن عساد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الأرض كهجرة إلي، العبادة في الأرض كهجرة إلي. ولا بد أن تكون واعيا لكل ما يتلى عليك أو لكل ما يقرأ عليك، وأن تتفهم تبارك وتعالى. والقال والجدال والفتوى بغير علم، ونشتغل بالتطاول على أهل العلم الربانيين، ونسير خلف كل ناعق، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مريد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذه عاقبة الجدل وعاقبة الكلام في الله عز وجل بغير علم. كتب عليه أنه من تولى فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فنحتاج إلى العمل أضعاف ما نحتاج إلى الكلام. كما قال بعض العلماء المعاصرين: لقد صرنا ظاهرة صوتية، كلام في كلام في كلام، آراء وجدل وتحليلات وأخبار ونشرات، لكن أين المساجد؟ أين إقبال الناس على حلق الذكر؟ أين اسمع. وإذا ما